نتابع ما تبقى من الكلام على الحديث الثالث من أحاديث العمدة. والذي تبقى لنا من الكلام منه هو فوائد التي استفاد منه. وكل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشتمل على فوائد كثيرة، مهما حاول المحاولون إخراجها فإنهم لا يأتوا على نهايتها، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام يأتي في الدرجة الثانية بعد كلام الله عز وجل. وقد ميز الله تعالى كلامه بميزة ليست لأحد سواه، أي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الاختصار والإيجاز، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في جملة خصائصه التي اختصه الله تعالى بها: فأوتيت جوامع الكلم فاختصر الاختصار، أوتيت جوامع الكلم واختصر الاختصار، فما أحد من خلق الله يؤتى مثل ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب من الجمع والاختصار والإيجاز. فلنبدأ إذن بهذه الفوائد من الحديث الذي انتهينا من شرحه. أول فائدة هي أن الحديث تميز عن الحديث السابق لتصريحه المضمضة والاستنساخ بكونه ما ثلاث مرات. نعم، أظن أيضا الحديث السابق فيه تثليث ولا ليس فيه تثليث؟ نعم، ما لابد من نحن نوفق على المحيط. لا نتجاوز هذه الفائدة حتى نفصل فيها. أي أن هو أن تكون من ذنوب الاستنساخ ثلاثة في مرة واحدة. نعم، إذن تميز هذا الحديث في المضمضة والاستنشاق بجمع المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرف. إذن تميز بماذا؟ في جمع المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرف أو في ثلاث غرفات. تماما، غرف أو غرفات، صحيح. الحديث تميز بهذه الميزة، وهذه الميزة نستفيد منها أنه يعطي بظاهره أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون في ثلاث غرفات بماذا؟ بثلاث لكل واحدة، أي المضمضة ينبغي تكرارها ثلاثا والاستنشاق ينبغي تكراره ثلاثا، ولكن يجمع ذلك كله في ثلاث غرفات. يعني أن يمضمض المتوضئ ويستنشق من غرفة، ثم يمضمض ويستنشق من غرفة، ثم يمضمض ويستنشق من غرفة، فتكون ثلاث غرفات كافية لكل من المضمضة والاستنشاق. كم مرة؟ ثلاثا. وهذه الكيفية هي التي فضلها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي. ودلالة الحديث على هذه الكيفية إنما هي دلالة ظاهرية وليست نصية، ومن ثم لم يحصل الاتفاق في هذه الكيفية، لم يحصل الاتفاق. ولكن الذين أخذوها من الحديث هم أسعد الناس بهذا الحديث، الذين أخذوها من هذا الحديث الذي نحن بصدده هم أسعد الناس به، لكون دلالة الحديث على هذا المعنى ظاهرة، لكون دلالة الحديث على هذا المعنى ظاهرة. ومن الفوائد التي أن مما تميز به هذا الحديث عن السابق اكتفاؤه في صيغة اليدين بمرتين. مما تميز به هذا الحديث هو جواز الاقتصار على بعض الأعضاء بمرة أو مرتين، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في غسل اليدين المرفقين على كم؟ على مرتين، بينما كرر الأعضاء الأخرى. إذا الفائدة المستفادة هي جواز الاقتصار على بعض الأعضاء مرة أو مرتين، ولا يلزم أن تكون الأعضاء كلها متحدة في التكرار ثلاث مرات، لا يلزم أن تكون الأعضاء كلها واحدة في التكرار، تكون الأعضاء كلها متحدة في التكرار، لا يلزم هذا بدليل هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كرر بعض الاعضاء ثلاث مرات وبعض الاعضاء مرتين. اذن هذه فائده اخرى استفادوا من هذا الحديث. مفهوم الفائده؟ ما هي الفائده؟ يجوز للمتوضي ان يخالف بين اعضائه في عدد الغسلات. نعم، بان يكرر بعضها ثلاثا ويكرر بعضها اثنتين او واحده. طيب، والدليل عليه فعله صلى الله عليه واله وسلم، ولنا فيه اسوه حسنه. من الفوائد ايضا التي تستفاد من الحديث، نعم، من الفوائد ان المؤلف ساق هذا الحديث ليكمل به الحديث السابق تطبيق للقاعده التي تقول لا بد من جمع الاحاديث المساله الواحده. صحيح، يعني جاء بهذا الحديث ليكمل به الاحاديث الاخرى الماضيه والاحاديث الباقيه، وذلك لتكتمل الصورة عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لتكتمل الصورة عن الوضوء الشرعي. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفسر بعض. نعم صحيح، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفسر بعضا، كما أن الآيات القرآنية بعضها يفسر بعضا، فكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعضها يفسر بعضا. ومن ثم وجد فيها القواعد الأصولية التي نفادها ينبغي حمل مطلقها على مخيدها وخاصها على عامها، وبيان مجملها من مبينها، كما يوجد هذا في القرآن يوجد أيضا في السنة، ومن أخطأته هذه القواعد في السنة ضل سواء السبيل. من أخطأت هذه القواعد في السنة ضل سواء السبيل وتخبط تخبطا شديدا، وعندما تتعارض عنده الأحاديث لا يدري ما يفعل، لا يدري ما يفعل، وقد يتمسك بحديث عام وهناك حديث خاص فيعمل به فيما دل الخاص على عدم العمل به، وحينئذ سيخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من الفوائد ايضا التي تستفاد ان الصحابه كانوا يتواضعون في مغيرهم، حيث ان هذا الصحابي دعا بثور من اجل ان يشخص له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، صحيح هذا. وكذلك من فوائد ملحقه بهذه الفائده اهتمام السلف الصالح بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء هذا الرجل يسال صحابيا جليلا في أن يصف له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه أحد رواة حديث الوضوء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من الفوائد أيضا فائدة في السنة، وهي أن عبد الله هذا غيره في باب الآذان. صحيح، التي يفيدنا هذه الفائدة ومعرفتها. أي تماما صحيح، فائدة تتعلق بمصطلح الحديث، وهو أن عبد الله هذا المذكور في حديث الوضوء ليس هو عبد الله المذكور في حديث الأذان، واتفاقهما في الاسم لا يجعلهما متحدين في المسمى، واتفاقهما في الاسم لا يجعلهما متحدين في المسمى، ولا بد من معرفة هذا النوع حتى لا يختلط الأمر على طالب العلم فيظن أن نفس الصحابي الذي روى الأذان هو هذا الذي روى الوضوء. طيب، من الفوائد ايضا ان هذا الحديث تميز عن الحديث السابق بكيفيه الوضوء وسريره بالواحده. نعم، هي صح، هذا الحديث تميز بكيفيه المسح، اي المسح للراس، حيث ان في احدى رواياته انه صلى الله عليه وسلم بدا في المسح بمقدم رأسه، ثم أقبل بيديه إلى جهة قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الحديث ذكرت فيه مسحة واحدة تماما، ذكرت فيه مسحة واحدة، وهذا هو الذي عليه المحدثون والذي عليه جمهور الأمة، وهو أن الرأس لا يكرر لا يكرر مسحه بل تكفي فيه مسحة واحدة. من فوائد الحديث أيضا فوائد الحديث يعني أنه يجوز للشخص أن يغسل رجليه بعد مسحه بالرأس حيث لم يذكر مسح الأذنين. كيف الحديث هنا؟ يعني أنه ينتقل من مسح رأسه إلى رجليه بدون أن يمسح الأذنين؟ لا، ليس كذلك، لأنه لهذا لا بد من استحضار الحديث الآخر الذي يوجد فيه مسح الأذنين بعد مسح الرأس. ولهذا قلنا لا بد من استحضار الأحاديث كلها التي يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. هذا الحديث لم يذكر فيه مسح الأذنين، هناك حديث آخر ذكر فيه مسح الأذنين، لا بد من مقارنة الحديث الذي ذكر فيه مسح الأذنين بهذا الحديث، فيكون هذا حديث مجمل، فيكون هذا حديث مجملا بالنسبة لعدم ذكر تماما، يكون في هذه الفقرة مجملا، فلا بد من حديث آخر يرفع إجمالا. إذن نقول في هذه الفائدة، في هذه الفائدة قد يكون الحديث مجملا يحتاج إلى حديث آخر مفصل ومبين ليرفع إجماله. وما هذه الفائدة؟ قد يكون الحديث مجملا أو فيه أو في بعض فقراته إجمال، ما يكون مجمل كله، لكن في بعض فقراته إجمال، وهذا الإجمال لا بد من رفعه وبيانه برواية أخرى، برواية أخرى. طيب، من فائد الحديث أيضا الحديث يدل على مسح الرأس بكامله خلاف الحديث الأول. أي نعم، يدل هذا على مسح الرأس بكامله حيث وقع التفصيل فيه في مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأسه كله. أما الحديث الأول ففيه الإجماع، إذن نقول الحديث الأول فيه في موضع رأس موضع مسح الرأس إجمال، ذلك الإجمال قد بين هنا في هذا الحديث الذي نحن بصدده. طيب، من فوائد الحديث أيضا هنا قوله فأقبل منهما وأدبر في بعض من الإشكال، ويقال هذا الإشكال بأن إخبار الإدبار شيئان نسبيان استعمل أحدهما في مرة. ومعنى هذه الفائدة، معنى هذه الفائدة أن الحديث يحتاج منا إلى معرفة اللغة العربية، أن نكون ضليعين راسخين في معرفة اللغة العربية، وأن الحديث لا يمكن أن يعرفه جاهل باللغة العربية، الجاهل باللغة العربية لا يمكن أن يفهم الحديث. ولا لفظة الإقبال والإدبار احتاجت منا إلى معرفة اللغة العربية، حيث أن هناك ألفاظا في اللغة العربية تعتبر ألفاظا نسبية، تعتبر ألفاظا نسبية، فذلك مثل إيش؟ مثل الجهة والفوقية والتحتية واليمينية والشمالية والعرض والطول، هذه كلها ألفاظ نسبية، والألفاظ النسبية لا يفهمها إلا أهل اللغة ومن عرف اللغة العربية. إذن إيش الفائدة هذه؟ لا بد لمن أراد شرح الحديث من معرفة اللغة العربية، وإلا تاه فيها، وإلا تاه. طيب، من فوائد، من فوائد أيضا الإنسان يغسل يديه قبل أن يغسلهما سنة ولو لم يكن نهي. نعم، استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ولو لم يستيقظ من الوضوء، ولو نعم من النوم، ولو لم يستيقظ من النوم، صحيح. كذلك من فوائد الحديث أن هذا الإشكال الذي ذكر لا بد أن يطبق الركعة بثلاثة أوجه، أيوة. أقبل بهما وأدبر. أي نعم، بالنسبة لمسح الرأس تمام، يعني أن الإشكال الذي يوجد في الحديث يرفع بأكثر من وجه، يعني قد تجد العلماء تكلموا على رفع إشكال في حديث ما أو في آية ما، تكلموا عليه من وجوه عدة، فيصلح بأن يرفع بهذا الوجه وأن يرفع بهذا الوجه وأن يرفع بهذا الوجه، وهذا دليل على اهتمام علماء الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على اهتمام العلماء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يتركوا منها شاذة ولا فاذة إلا وقد تكلموا عليها. طيب من فوائد الحديث، من فوائد الحديث نعم، وأنا قد أدل لنا من خلال فيها الفاضحة إيه؟ يعني تشاهد جدا تعدد الأدلة. نعم من خلال فيها الفاضحة تشاهد جدا يعني توسعة في الدين، معنى ذلك أن الأدلة عندما تتسع وتتسع ألفاظها فيها نوع من التوسعة في الدين، هذا قد يستفاد، قد يستفاد في الحقيقة. يعني التنوع في الأدلة مع تنوع أحكامها، مع تنوع أحكامها، هذا فيه سعة في الدين. نعم. من فوائد الحديث أيضا إطلاق غزل الدين هنا حيث لم يقيد بعدده، جاء مطلقا ورود غسل الرجلين هنا مطلقا بلا تحديد في عدد الغسلات، وهذا الإطلاق قد حمل على الروايات التي قيدت غسل الرجلين بثلاث، وقلنا بالأفضل هو حمل المطلق على المقيد باتحادهما، وهناك من يخير بين الروايتين، لكن الحمل هو أولى. طيب من الفوائد أيضا، نعم، من الفوائد لفظة يد أنه ذكر في هذا الحديث بصيغة الإفراد، الحديث آخر ذكر بصيغة التنوين، يعني الحديث هذا رواية هنا فيها ثم أدخل يده نعم أدخل يده في التاو. طيب إذا ما الفائدة؟ لا الفائدة المستفادة هنا، نعم، هو أن الأشعر ويدخل اليدين، لا الفائدة، لا الفائدة المستفادة في التعبير بالمفرد هنا، أكثر إدخال اليد الواحدة، الأكثر هو إدخال اليد الواحدة، إدخال اليد الواحدة في الإناء من أجل أن يغسل بها أو يغسل بها تغسل بها الأخرى. نعم صحيح. نعم، على أنه يجوز إطلاق المفرد اللي هو جنس ويراد به المثنى أو الجمع. نعم، ومن فوائد الحديث، نعم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعارض بينها، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعارض بينها، صحيح، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت فيما بينها فلا تعارض بينها. لماذا لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنها وحي من عند الله، لأنها إيش؟ لا تدل على العموم، لأن الأفعال لا تدل على العموم، فإذا رأيت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة متعارضة في الظاهر فليس بينها تعارض، لأن الفعل لا تعارض بينه، إذ الفعل لا يقتضي العموم، الفعل لا يقتضي العموم، لكون الفعل يشغل حيزا من الزمن لا يتجاوزه، حيث من الزمن لا يتجاوز. كذلك من فوائد الحديث المستفادة أن هذا الحديث في غسل مرتين وإفراد في غسل هذا سبق لا هذا سبق فإذا هذه سبقت نعم. أن الإشكال الذي يطرحه الذين يقولون به أن الباء للتبعيض يقع بورود مسح الرأس تعميما صحيح، الذين يقولون بأن الباء الوارد في الرواية السابقة تفيد التبعيض، يعني هذا الإشكال أو هذا الإجمال يوضحه ويبينه هذا الحديث الذي نحن بصدده، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم مسح رأسه صلى الله عليه وآله وسلم أو عمم رأسه بالمسح. من فوائد الحديث التي تستفاد أيضا أم؟ إدخال اليدين مع اليدين المرفقين مع المسح، يعني أن فيه جواز إدخالهما في الإناء، يعني استفيد هذا من ماذا؟ من قوله فأدخل يديه في الإناء فغسلهما رأسه حيث عبر باليدين معا، إذا يجوز إدخال اليدين في الإناء بعد الغسل أو بعد غسلهما ثلاثا خارج الإناء في أول الوضوء. نعم، من فوائد الحديث التي تستفاد ان هذا الحديث جاءت فيه اليد الذي يدخل في الاناء مطلقه، اما الحديث السابق مقيد باليمنى. باليمنى صحيح، يعني هذا فيه فادخل يداه في التور، واما الروايه الاخرى ففيها خيط يمنى. صحيح. نعم. ومن فوائد الحديث ايضا نعم انه يجوز التوضؤ من اناء النحاس. يجوز التوضؤ من اناء النحاس لوجود ما يدل عليه في الحديث، وهو الله فأدخل يده في تور من صفر، في قوله من صفر، والتور الذي يكون من صفر هو الإناء المصنوع من النحاس، وعليه فيجوز الوضوء من إناء النحاس ومن غيره من الآنية إلا الذهب والفضة لمن يأخذ بالقياس في هذا الباب. نعم. وكذلك من فوائد الحديث نعم الحديث الأول فيه عدم كيفية الوضوء إلى رسول الله بخلاف الثاني. بخلاف الثاني، يعني الأول فيه عزو كيفية الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عزو كيفية الوضوء إلى الصحابة الذي هو زيد عبد الله. نعم. ولكنه في نهاية الحديث فيه إشارة إلى أن هذا الوضوء هو ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه. ومن فوائد الحديث أيضا أن قوله فأدخل يديه في الإناء فمضمض لا بد فيه من تقدير ثلاث اقتضاء يتوقف الكلام عليها. لا فأخذ الماء يعني فأدخله في فمه. فأخذ الماء فأدخله في فمه، صحيح، يعني لا بد من تقدير عبارة لا يستقيم الكلام إلا بها، وهذا النوع من التقديم يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء تماما، وهي كثيرة في الكلام. نعم. من فوائد الحديث نعم كيفية الوضوء التي نقلها الصحابة لما مجزوم بها، بدليل أن الصحابة هنا مسألة عينية، بدليل أنهم أحرصوا الناس على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقطوع بها. نعم. كيفية الوضوء مقطوع بها. نعم. لأن الصحابة كلهم عدول، فالصحابي إذا روى لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نسأل عنه، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات فلا يحتاجون إلى تعديل. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن صيغة فعل المضمضة وردت في الحديث السابق لازمة، وهي مضمضة، وفي هذا الحديث وردت متعددة. قال فمضمضة، يعني هذه تمضمضة ومضمضة، صحيح. إذا قلنا تمضمضة هذه لازمة، لكن إذا قلنا مضمضة يمضمض فهو متعدي، صحيح، لأن تمضمضة في غالب صياغه يكون لازما، لكن قد يكون متعديا مثل تعلم العلم، وقد يكون مطاوعا لفعل آخر متعدي. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا نعم قوله فأخبر ابن عمر قال أي نعم، هذا من المسائل التي رفعوا بها الإشكال وارد في الإقبال يعني. طيب، الآن ننتقل إلى الحديث الذي يلي هذا الحديث في الذكر، وهو الحديث التاسع من هذا الكتاب، والحديث قد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو من الأحاديث المتفق عليها، وروايته هنا يقول فيها المؤلف رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث مختصر لا يتعدى جملة أو جملتين، لا يتعدى جملة أو جملتين. إذا قلنا لا يتعدى جملة فنعتبر الجملة التي تكون خبر كان كأنها جزء من جملة واحدة، أما إذا اعتبرناها مستقلة بذاتها فيكون الحديث قد اشتمل على جملتين. الجملة الأولى مكون من كان واسمها، والجملة الثانية مكونة من خبر كان. ثم اشتمل الحديث أيضا بالإضافة إلى هذه الجملة أو الجملتين على متعلق هذه الجملة ثم على معطوفات على المتعلق. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن في تنعله، هذا هو المتعلق في تنعله. ووقف عليه كم من معطوف؟ وقف عليه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أم المؤمنين رضي الله عنها ولرسوله وطهوره وفي شأنه كله، وفي رواية أخرى وشأنه كله من غير ذكر لواو العطف، من غير ذكر لواو العطف. وهذا لم يذكر العطف للواو، للواو أي في الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله، في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، هكذا بذكر بدون ذكر الواو في شأنه كله. وسيأتي الفرق بين هذه الرواية الخالية من الواو والرواية التي معنا والتي هي مقرونة بالواو. هذا الحديث حكاية عن أم المؤمنين رضي الله عنها لحالة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحالة التي هي طابعه صلى الله عليه وآله وسلم الذي طبع به حياته كلها. ما هو هذا الطابع؟ هو حبه صلى الله عليه وسلم للتيامن في كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي رضي الله عنها كانت تلاحظ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل حالة من أحواله، سواء كانت تلك الحالة صغيرة أو كبيرة، فإنها رضي الله عنها كانت مهتمة بحاله عليه الصلاة والسلام، ولذلك صاغت لنا هذا الطابع الذي يطبع حياته كلها بهذه الصيغة العامة، حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه. ومعنى قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا هو الذي يطبع حياته، وهذا هو الذي يغلب على حياته صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الذي كان يطبع حياته صلى الله عليه وسلم. تقول يعجبه، ومعنى يعجبه يحب، لأن هناك رواية أخرى وردت بلفظ يحب، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أحاديث رسول الله يفسر بعضها بعضا. فقولها هنا يعجبه فسرتها الرواية الأخرى يحب، فمعنى يعجب هنا يحب، يعجبه التيامن، ومعنى التيامن هنا استعمال اليمين، فهو تفعل من اليمين، فهو تفعل من اليمين، أي كان يحب استعمال اليمين في هذه الأمور التي ذكرت وفي شأنه كله. ذكرت أمورا ثلاثة على وجه التخصيص ثم عممت. أما الأمور الثلاثة فهي التنعل والترجل والتطهر، ثم عممت بعد ذلك قائلة وفي شأنه كله. أما التنعل فالمقصود به هنا لبس النعل، أي كان صلى الله عليه وسلم يعجبه ويحب أن يبدأ في لبس النعال باليمنى، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه في الترجل الذي هو تسريح الشعر، كان يعجبه ويحب أن يبدأ بالجهة اليمنى، فإذا أراد أن يرجل شعره ويمشطه ويسرحه أو يدهنه فقد كان يحب أن يبدأ بالشق الأيمن من جهة رأسه ثم يثني بالشق الأيسر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه أن يبدأ باليمين في طهوره بضم الطاء، في طهوره بضم الطاء، لأن الضم يقال للفعل في الغالب، والفتح يقال للماء الذي يتطهر به، فيقال للماء الذي يتطهر به طهور، ويقال للفعل نفسه طهور بضم الطاء، كما يقال للسحور، كما يقال للسحور أي للشيء الذي يتسحر به سحور، ويقال للفعل سحور، وكذلك يقال للماء الذي يتوضأ به وضوء، وللفعل وضوء. هذا ما عليه غالب أهل اللغة، وهناك من لا يفرق بين الضم والفتح. إذا نقول طهور للفعل، طهور للماء، وضوء لما يتوضأ به، وضوء للفعل، سحور لما يتسحر به، سحور للفعل. لذلك وردت هنا اللفظة مضمومة الطاء وهي قولها وفي طهوره، في طهوره. والمراد بطهوره هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ويحب أن يبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في حالة الغسل. ثم قالت وفي شأنه كله، وفي شأنه كله أي في جميع أفعاله كلها، وأكدت الشأن هنا بكل، وهذا التأكيد يدل على ماذا؟ على تأكيد العموم. ولكن هذا التأكيد أي تأكيد العموم يرد عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل التياسر في بعض شؤونه، مثل دخوله إلى بيت الخلاء فقد كان يقدم اليسرى، ومثل خروجه من المسجد فقد كان صلى الله عليه وسلم يقدم اليسرى. فكيف يجمع بين تأكيد العموم الوارد في الحديث وبين هاتين الحالتين المستثنيتين؟ بل وكذلك بالنسبة لمس الذكر، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره بيمينه. كيف يجمع بين هذا التأكيد هنا وبين هذه الحالات التي استثنيت من شأنه؟ استثنيت من ماذا؟ من شأنه. العلماء رفعوا هذا الإشكال بأن قالوا المراد بشأنه هنا الفعل المقصود، إذ لا يقال الشأن إلا للفعل المقصود، وأما الفعل غير المقصود فلا يقال فيه شأن، لأن الشأن معناه في اللغة الأمر الذي له بال، الذي له بال يقصده الإنسان، كما جاء في الحديث الذي يردده الناس كثير وإن كان في سنده ضعف، كل أمر ذي بال. على كل حال قالوا الشأن لا يطلق إلا على الفعل المقصود، وأما هذه الحالات الاستثنائية فهي إما طروق، إما أشياء متروكة، وإما أفعال غير مقصودة. وإما أفعال غير مقصودة، كيف غير مقصودة؟ مثلا عندما يريد عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى بيت الخلاء، هل يقصد هذا الفعل قصدا؟ أي هل يقصده مثلا للتقرب إلى الله أو لا؟ هذا الفعل إنما هو فعل قد يدخل من باب ايوه تماما. وكذلك ايضا بالنسبة لخروجه من المسجد فإنه لا يقصد هذا الفعل بخلاف إذا دخل المسجد. إذا دخل المسجد فإنه يقصد هذا الفعل وهو تقديمه اليوم ما تقرب من الله. أما الخروج فلا يقصد هذا الفعل. بعضهم رفع هذا الإشكال بهذا المعنى فقالوا هذا الأشياء الاستثنيه لا تدخل في الشأن. لماذا لا تدخل في الشأن؟ لأن الشأن يطلق على الفعل المقصود وهذه أفعال غير مقصودة لذاتها. والبعض الآخر أخذ بالرواية الأخرى التي حذف منها الواو التي حذف منها حرف العطف وهي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله بحذف الواو. وقالوا في شأنه يتعلق بيعجبه ولا يتعلق بالتيامن ويكون تخبير الكلام يعجبه في شأنه كله يعجبه في شأنه كله التيامن في تنعله وترجله وطهوره فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعجبه في شأنه كله أن يتيمن في هذه الثلاثة أي هذه الثلاثة دائما يحافظ على حوله كلها الثلاثة شيء التيامن فيه وأي في حواله كلها. فتكون كلمة في شأنه متعلقة يعجبه في شأنه كله سفران وحضران وخروجا ودخولا وإلى آخره. وهذه رواية الأكثر التي حذف منها الواو. ونكون بهذا قد أدركنا سر الفرق بين الروايتين بين الرواية اللي موجود فيها الواو والرواية اللي محذوف منها الواو. الرواية اللي موجود فيها الواو يكون معناها أنه صعبين كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهره وفي حواله كلها من أكلين وشربين وأخذين وعطاء وما إلى ذلك. من أكلين وشربين وأخذين وعطاء لبس ذكر ونوم صحيح يلا ونعم يعني ومصافحة وتسبيح يعني ما لم يذكر في الحديث. كل ما لم يذكر في الحديث يعتبر داخلا في شأنه كله. وهذا هو حاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ باليمين ويعطي باليمين بل نهى أن يأخذ الإنسان بشماله وأن يعطي بشماله. وكذلك كان يحب التيامن في أكله وشربه وكان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام في نومه صلى الله عليه وسلم وكذلك في مصافحته وفي تسبيحه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى في شأنه كله. إذن تكون رواية زيادة الواو أعم ولا لا؟ تكون أعم. أما رواية حذف الواو فتكون أعم من جهة وأخف من جهة. أعم فاش من جهة أعم لا من جهة الأحوال وأخف من جهة الثلاثة تماما. أما زيادة الواو فهي أعم في الحالين معا في الأفعال وفي الأحوال. في الأفعال وفي الأحوال هما ذا. إذا رواية حذف الواو أعم في ماذا؟ في الأحوال وأخف في الأفعال. أما الأخرى فهي أعم في الأحوال وفي الأفعال ما. لكن كما ذكرنا رواية حذف الواو لا يرد عليها الإشكال سوى الإشكال المطروح وهو أنه صلى الله عليه وسلم قد استثني بعض أحواله من شأنه. ما هي الأحوال التي استثني قلنا؟ أيوة. لا يرد عليها الإشكال. لا يرد عليها الإشكال. الذي يرد عليه الإشكال رواية زيادة الواو. والمقصود من هذا الخبر الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل أحواله إلا الأحوال التي استثنيت من أحواله عليه الصلاة والسلام، وتلك أحوال نادرة وهي لا تدخل تحت عموم قولها وفي شأنه كله. وتلك الأحوال أيضا ليست مما يستحب فيه التيامن، لأنها من باب ماذا؟ إما من باب الطرق والإزالة، وإما من الأشياء التي لا تقصد لذاتها. إما من باب الطرق والإزالة، وما كان من باب الطرق والإزالة إن كان من باب القاذورات فلا يستحب فيه اليمين، وإن كان من باب الطهارة والنظافة فإنه يستحب فيه اليمين. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: القاعدة المستمرة يعني في الشريعة الإسلامية استحباب التيامن، استحباب البدء باليمين. يقول: القاعدة المستمرة يعني في الشريعة الإسلامية استحباب البدء باليمين فيما كان من الأفعال الكريمة، وما كان من التزيين. فما كان من الأفعال الكريمة أو التزيين فقاعدة الشرع فيهما هي استحباب البدء باليمين، استحباب البدء باليمين فيما كان من قبيل التكريم أو التزيين. ولا يضادهما يستحب فيه التيسر، لا يضاد التكريم والتزيين يستحب فيه التيسر. طيب، ثم يقول: وأجمع العلماء، يعني الإمام النووي، وأجمع العلماء على أن البدء باليمين في أفعال الوضوء إنما هو مستحب، فمن لم يفعله فوضوءه تام. وقوله أجمع العلماء يقصد به علماء السنة والجماعة، بدليل أن الشيعة يوجبون البدء باليمين، ويقول أجمع العلماء على استحباب، والشيعة يخالفون هذا الإجماع. وفي هذا دليل على أن الشيعة إذا خالفوا الإجماع لا يعتدوا بمخالفته. إذا عقد الإجماع ولم يوافق عليه الشيعة فإننا لا نعتد بإجماعهم، لأنه يكفي أن يجمع علماء السنة والجماعة. طيب، قوله فيما كان من قبيل الأفعال الكريمة والأفعال الجميلة، أما ما كان من باب ماذا؟ من باب إزالة القاذورات مثلا، فبماذا يكون؟ يكون باليسرى بالشمال، ويكون أيضا